الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا في باب إحياء الموات، ووقفنا عند قول المصنف ويملك. قال المصنف رحمه الله: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. العادية يعني القديمة التي طمرت ثم نبشت مرة ثانية، نسبة إلى عاد، ولا يشترط أن تكون من قوم عاد، لكن المقصود بالعادية يعني إشارة إلى القدم، إنها قديمة. يقول: ويملك حريم البئر. مش هو حريم البئر؟ يعني حرم البئر 50 ذراعا من كل جانب، هذا هو حرم البئر الواحد. معنى إذا حفر بئرا عادية قديمة مطمورة فرجع وردها مرة ثانية، فإنه يملك حريمها وهو 50 ذراع من كل جانب. وحريم البدية، البدية المحدثة الجديدة، حريمها يعني حرمها نصفها، يعني 25 ذراع من كل جانب. نعم، أكمل. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. طيب، هذا الآن انتقل من قضية الإحياء إلى شيء آخر اسمه الإقطاع. ما هو الإقطاع؟ الإقطاع أنه أن يعطي الإمام حرية التصرف، لكن ليس تمليك. يعطيه الإقطاع يعني إيش؟ ليس تمليكا، وإنما أولوية في التصرف. فقال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، يعني يعطي موات لمن يحييه، يعطيه على سبيل الإقطاع مش على سبيل التمليك، يعني ليس ملكا له. قال: لمن يحييه، معناه فإن أحياه ملكه. ولهذا قال: ولا يملكه بالإقطاع، لكن يملكه بماذا؟ بالإحياء. أكمل. وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، يعني للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، هذه ما فيها تمليك. إذن إلى الآن الإمام له أن يقطع كم نوع؟ إلى الآن نوعين ذكر. قال: للإمام إقطاع الموات لكي تحيا، يمكن للإمام للمصلحة أن يعطي فلان أرض ميتة يقول له أحييها، فإن أحياها ملكها، ما أحياها لا يملكها. طيب، في نوع ثاني من الإقطاع، أن يعطيه مكانا يجلس فيه ولا يضر بالناس، مكان يجلس فيه يبيع فيه مثلا أو كذا، وهو الذي قال عنه المصنف: وإقطاع الجلوس، يعني وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة مش الضيقة حتى لا يضر بالناس، ما لم يضر بالناس، ويكون يعني هذا الرجل المقطع أحق بجلوسها. الآن إقطاع المكان الجلوس في الطريق الواسعة هذا تمليك؟ لا، هذا نسميه إقطاع إرفاق فقط. طيب، لا تمليك، إقطاع إرفاق ومنفعة لا تمليك. إذن يعطي اثنين، يعطي واحد ليحيي ويملك، ويعطي الثاني ليستفيد يبيع ويشتري وهكذا. لكن هذا الثاني اللي هو إقطاع الجلوس يشترط أن لا يضر بالناس. طيب، انتهينا من هذا. ثم قال المصنف: ومن غير إقطاع، يعني ويجوز من غير إقطاع في الطرق الواسعة، لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني وإن طال الزمن. يقول: ويمكن في الطرق الواسعة، الآن الناس أحيانا في الطريق الواسعة يعني جنبات الطريق يبيعون، إذا كان هذا لا يضر بالناس فما في إشكال. فيقول: ومن غير إقطاع، يعني في الطرق الواسعة، لمن سبق إلى المكان بالجلوس ما بقي قماشه، يعني متاعه فيها، وإن طال. اكتموا عند قوله وإن طال: وفي وجه إن طال أزيل. يقصد إيش يعني وإن طال؟ يعني وإن طال مكوثه، يأتي إنسان ويسوي بسطة في الشارع ويخليها، طيب في نهاية اليوم شال المتاع وراح البيت، ثاني يوم جاء وبسط في نفس المكان، واضح هذا؟ معناه أنه لو جاء في اليوم الثاني فسبقه غيره إلى هذا المكان، من الأحق، هو ولا غيره اللي سبق؟ من سبق؟ يقول المصنف: ما دام هو موجود في هذا المكان هو أولى بالمكان وإن طال جلوسه. لكن الوجه الثاني في المذهب أنه لا، إن طال جلوسه يمنع. ليش؟ لأنه طول الجلوس كأنه ملك يصير. طيب، أكمل يا شيخ. وإن سبق اثنان اقترعاه، يعني إن سبق اثنان إلى مكان مباح مثل هذا عشان يجلسوا فيه أو يبيعوا فيه أو كذا، يصير بالقرعة. طيب، أكمل. ولمن في أعلى الماء المباح، المباح مثل المطر والأنهار الصغيرة وكذا. المطر ماء المطر مثلا يجري يمشي في الأرض طبعا بعد ما ينزل، أو النهر أو نحو ذلك، فيمر على مزارع، يمر على المزارع، يمر على عدد من المزارع. يقول المصنف إنه أول واحد يأتيه الماء هو أولى به، يأخذ منه حاجته ثم يرسل الباقي لمن بعده، فيأخذ الثاني حاجته ثم يرسله إلى الثالث ويأخذ حاجته وهكذا، فلا حق للثاني إذا لم يزد عن الأول شيء. فهمت القاعدة الآن؟ قال المصنف: ولمن في أعلى الماء مباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، الكعب اللي هو كعب الرجل اللي هما العظمان الناتئان في جنبي القدم، ثم يرسله إلى من يليه وهكذا من يليه، يحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعب ويرسل ما زاد إلى من يليه وهكذا. وليس للآخر إن لم يفضل للأول أو بعد الأول شيء. طيب أكمل يا شيخ. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين. حمى يعني منع الناس من المرعى، الحمى هو المكان الذي يمنع الناس فيه من المرعى. يقول للإمام أن يحمي أرضا ويجعلها حمى لمرعى دواب المسلمين ما لم يضرهم، ما لم يضر المسلمين، يعني ما لم يضيق عليهم، فله أن يمنع، يقول هذه المنطقة لا يرعى فيها أحد إلا دواب المسلمين، يعني دواب الصدقة مثلا أو دواب الجهاد أو نحو ذلك. طيب أكمل. ما لم يضرهم، أما إذا ضر بهم فليس للإمام أن يفعل ذلك، أن يحمي منطقة والناس لا تجد مرعى، وإذا حمى إنما يحمي المصلحة العامة وهي دواب المسلمين، يعني كدواب الصدقة ونحوها. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الجعالة. طيب الجعالة أو الجعالة أو الجعالة بتثليث حركة الميم، ما هي الجعالة؟ في اللغة الجعل هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. المصنف الآن سيذكر تعريف للجعالة، أول ما بدأ بتعريف الجعالة، والجعالة كما ذكرنا قبل ذلك والآن نعيد هي عقد جائز، وسيذكر المصنف الآن يبين ذلك. عقد جائز يعني ليس بلازم، لكل واحد الفسخ، لكن سيأتي بيان الفسخ إذا فسخ في أثناء العمل أو في آخر العمل أو قبل العمل إلى غير ذلك. طيب ما هو تعريف الجعالة؟ قال: وهي، تفضل، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. طيب انتبهوا الآن، عندنا ثلاثة أشياء. قال: أن يجعل شيئا معلوما، طبعا هذا اللي قرأته الآن هو التعريف، ضعوه بين قوسين. أن يجعل، من هو الذي يجعل؟ جائز التصرف، اللي هو الحر المكلف الرشيد، جائز التصرف. أن يجعل شيئا معلوما، الجعل معلوم ولا مجهول؟ معلوم، أقول من بنى الحائط فله 1000 ريال، الجعل معلوم. قال: لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. قال: العمل معلوم ولا مجهول؟ ولا يمكن يكون كذا وكذا؟ يمكن يكون معلوم ويمكن يكون مجهول. قال: مدة معلومة أو مجهولة، من فعل كذا في أي مدة؟ مدة مجهولة، يمكن ذلك. وهنا تختلف الجعالة عن إيش؟ عن الإجارة، تفارق الجعالة الإجارة في هذه الأشياء. الجعالة العامل في الجعالة معين ولا غير معين؟ لا، غير معين، يقول من عامل كذا فله كذا، فالعامل غير معين بخلاف الإجارة. طيب العمل والمدة في الإجارة لابد أن تكون معلومة، لكن في الجعالة يمكن تكون معلومة يمكن تكون مجهولة. طيب أكمل يا شيخ. مثل إيش الآن؟ كل هذا التعريف إلى الآن ما عرفنا المثال، مثل ماذا؟ تفضل. كرد عبد، هذا واحد، ولقطة، نعم هذا مثال، رد لقطة، اللي حصل اللقطة مال لي مفقود فله كذا، نعم. وخياطة، وبناء، نعم، حائط، من خاط ثوبا لي فله كذا، من بنى الحائط الفلاني فله كذا، نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، يعني بقول صاحب العمل، افهموا الكلام، من فعله بعد علمه بقول صاحب العمل، بقول صاحب الجعالة استحقه، لكن لو واحد شرع في هذا الأمر في هذا البناء، يعني لنفرض مثلا فيه بناء جدار مهدود، فصاحب الجدار قال من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، وجاء شخص لم يسمع بهذا الكلام وشاف الجدار مهدود وتبرع ببنائه، هل يستحق 1000 ريال؟ فهمت؟ لا يستحق، ولهذا قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، أما قبل لا، لأنه فعله على سبيل التبرع. طيب هذه صورة، لكن لو أنه سمع علم بالجعالة فبنى، استحق ولا لا؟ طيب هب أنه شرع في البناء دون علم، فلما انتصف البناء علم أنه فيه جعالة فأكمل، ماذا يستحق؟ نصف الجعالة. طيب أكمل. والجماعة يقتسمون، لو جاء خمسة وبنوا هذا الجدار يقتسمون الجعل بينهم. نعم. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، يعني إذا بلغه الجعل في أثناء العمل يأخذ قسط تمامه، مثل ما قلنا علم في منتصف البناء. أكمل. ولكل فسخها، لماذا؟ لأنها عقد جائز، قلنا لكل فسخها، من لكل، ها؟ للعامل وللجاعل، كل لهما فسخها. نعم. فمن العامل لا يستحق شيئا، يعني لو كان الفسخ من العامل لا يستحق شيئا. طيب لو كان الفسخ من الجاعل؟ نعم. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. نعم. ومن الجاعل، لو كان الفسخ والفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل للعامل الأجرة. فهمت المسألة هذه؟ نكرر، قال من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، فجاء العامل بدأ يبني، شرع في البناء قليل ثم فسخ، يستحق شيء؟ لا. طيب هب أنه شرع في البناء فلما وصل في نصف البناء الجاعل فسخ، قال أنا فسخت الجعالة ما عاد بعطي أحد شيء، إيش يستحق العامل؟ نصف إيش؟ نصف الجعالة؟ غلطانين، ها؟ نصف إيش؟ لا لا لا، يستحق أجرة مثله. كم هذا نصف الجدار كم يساوي أجرة؟ فهمتوا عليه؟ يعني هو قال 1000 ريال الجعل، والآن فسخ الجعل، نرجع إلى أجرة المثل. طيب هذا الجدار اللي بناه أو نصف الجدار اللي بناه عمل كم؟ هب أنه عمل يوم، طيب العامل كم يأخذ أجرة اليوم؟ يأخذ 500 ريال ولا 200 ريال ولا 1000 ريال ولا 2000، فهمتوا عليه؟ سنعطيه أجرة مثله، ننتقل نترك الجعالة ونذهب إلى أجرة المثل، لأن ما ظلمنا بهذا، أخذ أجرة مثله. طيب أكمل يا شيخ. ومع الاختلاف في أصله أو قدره، لا يا شيخ، ومع الاختلاف بين الجاعل وصاحب الجعل في أصله واحد، يعني في أصل الجعل، يعني بنى الجدار وبعد ما بنى الجدار جاء قال هات 1000 ريال، فقال صاحب الجدار أنا لم أجعل شيئا، قال بل أنت جعلت جعالة 1000 ريال، صار خلاف في أصل الجعل. كلام من؟ قول الجاعل. قال ومع الاختلاف في أصله، يعني أصل الجعل أو قدره، هذا الثاني يقبل قول الجاعل. في قدره يعني قال أنا انتهيت من البناء هات 1000 ريال، قال أنا لم أقول 1000 ريال أنا جعلت 500 ريال، فاختلف، فالقول قول من؟ الجاعل، يعني 500 ريال. طيب أكمل يا شيخ. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. طيب هؤلاء كم نفر الآن اللي ما يستحق العوض؟ الأول من رد لقطة، والثاني رد ضالة، الثالث عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوض. استثنى المصنف، قال إلا، ذكر حالة، قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، العبد الشارد، يقول إلا من رد عبدا هاربا، عبدا هاربا فرده إلى سيده يستحق دينار ذهبي أو 12 درهم فضة، وهذا الدينار كان يساوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 12 درهم فضة يرده. ليش هذا؟ من فين جبنا هذا الكلام؟ هذا قالوا جاء فيه النص، جاء فيه الحديث، والحديث في البيهقي وهو مرسل، يعني فيه ضعف، فمن عمل به وأخذ به قال إنه يعني يستحق ذلك، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق هذا اللي هو 12 درهم. طيب أكمل يا شيخ. وطبعا في غيرها صور ثانية، عندنا صورة ثانية في المذهب، هذه الصورة الأولى إنه يستحق هذا، والصورة الثانية في تخليص متاع الغير من الهلكة له أجرة المثل، من خلص متاع غيره من الهلكة له أجرة المثل ترغيبا، يعني دار احترقت فقام شخص ودخل وأخرج الأثاث اللي فيها يأخذ أجرة مثل بدون اتفاق إلا إذا تبرع. وكذلك من أعد نفسه للأجرة، طبعا هذه صورة واضحة كالحامل والخياط والعامل وكذا، هذا ما يحتاج، يعني مثلا واحد عامل يحمل متاع فجئت وقلت تعال يا فلان خذ احمل، أو رآك وجاء وشال المتاع، هذا يستحق الأجرة لأنه هذا معد نفسه أصلا للعمل، فإذا حمل لك المتاع يستحق الأجرة، لا يعتبر أنه هذا متطوع ولا متبرع. إذن نضيف من تخليص المتاع متاع الغير من الهلكة فله أجرة المثل ترغيبا، ونضيف أيضا من أعد نفسه للأجرة كالحامل والعامل والخياط كذا. طيب قال المصنف إلا دينارا، أيوة أكمل، إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. نعم. ويرجع بنفقته أيضا. نعم. يعني من رد الآبق سيستحق أمرين، سيستحق أولا إيش؟ 12 درهم أو الدينار، ويستحق أيضا النفقة التي أنفقها على العبد. أفرض أنه راح جابه من منطقة بعيدة ومكثوا أيام في الطريق، وطيلة هذه الأيام كان ينفق عليه، فإنه يرجع بالنفقة. إذن يستحق 12 درهم أو الدينار، ويستحق معها نفقة العبد، إلا إذا تبرع للعبد. إذا كان نوى التبرع للعبد فإنه لا يستحق شيئا. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب اللقطة. اللقطة، طيب اللقطة عرفها المصنف، بدأ بتعريف اللقطة فقال: هي مال إلى آخره، اقرأ هذا وضعه بين معكوفتين. نعم. وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. إذن هي مال يعني مملوك، أو مختص، ما هو مملوك لكن يختص بالناس، يعني فلان يعني شخص أولى به. الآن مثلا صاحب الكلب يملكه ولا يختص به؟ دحين صاحب الكلب، كلب الحراسة وكلب الصيد، ها، مختص. طيب لأنه ماله مال، ما هو مال. قال: مال أو مختص ضل عن ربه عن صاحبه وتتبعه همة أوساط الناس. لكن لو كان هذا المال الذي ضل تافه لا تتبعه همة أوساط الناس، لا، هذا يملك. طيب الآن انتبهوا معي، المصنف سيذكر إن اللقطة ما يلتقط ثلاثة أنواع، نلخصها قبل ما نقرأها. الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. هذا الأول ما حكمه؟ ما لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل إيش؟ يعني حاجة تافهة، مثل الرغيف ومثل السوط، فهذا يملك بغير تعريف. ومثل نقول النقد القليل اليسير، الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس، التي لا قيمة لها كبيرة، وهذا سيختلف من بلد لبلد. يعني قد يكون الشيء حقير في بلد، في بلد غني، لكنه عظيم في بلد فقير، وهكذا. هذا النوع الأول. ماذا قال المصنف عنه؟ فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. طيب إذا نكتب عنده هنا في الهامش الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما حكمه وما مثاله؟ مثاله الرغيف والصوت، وحكمه أنه يملك بغير تعريف، بلا تعريف. الثاني، تفضل. وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. هذا الثاني. وش هو الثاني؟ الثاني ما يمتنع بنفسه، ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، يعني يحمي نفسه من صغار السباع، يحمي نفسه من صغار السباع. كيف يحميه؟ يحمي نفسه بسرعته جريه، أو بقوته، أو بكبر حجمه، يمتنع، ما يخشى عليه. مثاله إيش؟ قال: كثور وجمل ونحوهما. ويشبهون أيضا بها، يقولون كذلك مثلا حجر الطاحون ولا القدور الكبيرة. ويمكن أقول اليوم السيارات، يعني واحد مشي يلقي سيارة في الشارع يقول لقطة، يأخذها يعرفها ويملكها؟ لا، هذه تمتنع بنفسها. إذن ما يمتنع بنفسه هذا الثاني. إذن ومن امتنع، اكتبوا عندها: ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، يعني من السباع الصغيرة. فما حكمه هذا؟ هذا حرم أخذه. اكتبوا عندها: ويضمنها آخذها. لو أخذها إنسان يضمنها، لو تلفت سر هي في ضمانه. إذن هذا عكس الأول. الثاني عكس الأول، ما حكمه؟ يمتلك بغير تعريف. والثاني لا يجوز التقاطه ولا تملكه. الثالث، النوع الثالث من اللقطة، وهو غير ما سبق. ما هو؟ يعني لا هو شيء حقير ولا هو شيء يمتنع بنفسه من صغار السباع. هذا الثالث. أشار إلى الثالث بقوله: وله التقاط غير ذلك. وله التقاط غير ذلك. اكتبوا رقم ثلاثة، يصير الثالث ما هو؟ غير ما سبق. طيب يا مشايخ، غير ما سبق، قبل ما نقرأ غير ما سبق كم احتمال يحتمل؟ نقول يحتمل ثلاثة احتمالات. وش هي؟ إما أن يكون حيوان كالشاه مثلا، مات الشاه، ما نقول نلحقها بالجمل والثور كالشاه، أو طعام يفسد، أو شيء لا يفسد مثل النقود ومثل الثياب وكذا. واضحة؟ في كل هذه الثلاثة في كل واحدة من الثلاثة هو مخير، يعني في الأول وهي الشاه مثلا الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه هو مخير من ثلاثة أشياء في فترة السنة هذه، لأنه هو مطلوب الآن. انتبهوا معي، إحنا قلنا غير ما سبق، سأعود للخلف قليلا، غير ما سبق يعني غير إيش؟ غير الشيء الحقير الذي يمتلك بغير تعريف، وغير الشيء الذي يمتنع بنفسه الذي لا يجوز التقاطه. ما بين ذلك، ما بين ذلك يجوز التقاطه ويعرف سنة ثم يملك بعد التعريف والسنة، بعد التعريف في السنة، بعد مضي سنة من التعريف يملك، خلاص يملكه هذا الإنسان، يملكه طبعا مضمونا، يملكه مضمونا. كيف يملكه مضمونا؟ يعني يصير ملكه، لكن لو جاء صاحبه يرده عليه. واضح هذا؟ لكن نقول إذا ما يجوز التقاطه، قلنا يعرفه سنة كاملة ثم يتملك هذا الشيء. هذا الذي يجوز التقاطه قلنا ثلاثة أحوال له، إما أن يكون شاه ونحو الشاه يعني حيوان، فهو مخير بين أكلها وعليه القيمة، طبعا بعد ما يعرف صفاتها، بين أكلها وعليه القيمة، وبين بيعها وحفظ القيمة سنة كاملة، وبين النفقة عليها على الشاه مدة السنة هذه بنية الرجوع، ينفق عليها بنية الرجوع. طيب إذا كان هذا الذي يجوز التقاطه طعاما يفسد مثلا يدخله الفساد، فهو مخير بين ثلاثة خيارات، إما أن يأكلها وعليه القيمة، وإما أن يبيع هذا الطعام ويحفظ القيمة مثل الشاه، وإما أن يجففه ويحفظه، إذا كان يقبل التجفيف يجففه ويحفظه، هو مخير بين الثلاث. طيب لو كان شيء آخر، النوع الثالث، الحالة الثالثة، ولا هو شاه ولا هو طعام يفسد ولا غير ذلك، مثل النقود أو الثياب أو كذا، فهذا يعرفها سنة ثم يملكها. اقرأ الآن. وله التقاط، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. إذا لم يأمن على نفسه، إن لم يأمن نفسه على حفظها فهو غاصب، يحرم عليه أخذها ويضمن تلفها مطلقا. والأفضل الالتقاط ولا لا؟ الأفضل عدم الالتقاط، الأفضل تركها. طيب ما حكم الآن ملتقط؟ أكمل. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد. نعم، يعرفها سنة في غير المساجد، في غير المساجد. نعم. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حوله سنة كاملة، وهي في مدة السنة هي في الحول تعتبر في يده أمانة، يعني لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي والتفريط. طيب وبعد الحول تصبح ملك له، فيضمنها لو تلفت، يضمنها بعد الحول لأنها دخلت في ملكه. أمواله لو تلفت مين يتحملها؟ هو ولا صاحب اللقطة؟ واضح هذا؟ إذن هذا المال وهذه الثياب اللي أخذها لقطة في أثناء السنة لو احترقت مين يتحملها؟ صاحب الثياب. لكن بعد السنة أصبح هو مالك للثياب، لو احترقت وجاء صاحبها لا يقول له ثيابك احترقت، لأنه ما عاد ثيابه، هي أصبح ثيابك أنت، فإذا احترقت احترقت في ضمانك أنت وليس في ضمانه هو. طيب أكمل. ويملكه بعده حكما، بعده يعني بعد الحول حكما، يعني من غير اختيار مثل الميراث، يعني لا يحتاج بعد الحول أن يقول تملكت ولا كذا، لا، بمجرد مضي الحول تصبح ملكا له كالميراث. لكن لو أنه لم يعرفها في الحول هل يمتلكها؟ لا. إذن تملك اللقطة مبني على أمرين، ما هو؟ مضي الحول والتعريف في الحول. طيب أكمل يا شيخ. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، يعني إذا ملكها له أن يتصرف فيها، لكن هنا نقول له بشرط أن تعرف صفاتها. لماذا؟ ليحفظها لربها، حتى إذا جاء صاحبها وسأل عنها وذكر صفاتها يعرف صاحبها. إذن لا يجوز له أن يتصرف قبل أن يعرف الصفات. طيب. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. اكتب عندها بلا بينة ولا يمين، مجرد ذكر الصفات من صاحبها معناه هو مالكها، خلاص تدفع إليه. طيب. والسفيه والصبي يعرف لقطة، يعرف لقطة، لقطة، لا يعرف، يعرف ما تجي لقطتهما وليهما، لقطتهما وليهما. إذن السفيه المحجور عليه، والصبي الصغير، لو أنهم التقطوا لقطة مين اللي يعرف اللقطة؟ الولي. طيب تفضل. ومن ترك حيوانا بفلات الانقطاع أو عجز ربه عنه ملكه وآخذه. طيب، يقول من ترك الحيوان بفلاه لانقطاعه، يعني ترك الحيوان لأن الحيوان انقطع، كيف انقطع؟ يعني عجز، لعجز الحيوان لعجزه، أو عجز ربه عنه، عجز رب الحيوان عنه يعني عن إطعامه مثلا. إذا من ترك الحيوان إما لأن الحيوان عاجز عن الحركة ولا صاحب الحيوان ما عاد يستطيع يطعمه، يقول ملكه آخذه، ملكه آخذه. ليش؟ لأنه ترك الحيوان بهذه الصورة معناه تخلي عنه وعدم رغبة فيه وإباحة للغير في أخذه. طيب أكمل يا شيخ. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقط. طيب، من أخذ نعله أو نحو النعل، ما شابه النعل، ثيابه مثلا أو كذا، خلعها في مكان مثلا مكان رياضة ولا حمام ولا عام ولا كذا، ووجد موضعه، موضع النعل غيره، يقول هو لقطة. واضح هذا، خرج من المسجد ما وجد النعل، آخر واحد ما وجد النعل، نجد نعل ليس نعله، فهل يقول أن هذا النعل بدل نعلي؟ لا، ما حصلت معاوضة بينك وبين الشخص، بين الشخص. ولو افترضنا أنه سارق، ما حصلت معاوضة بينك وبين السارق، وقد لا يكون سارق لأنه احتمال السرقة وارد واحتمال الخطأ وارد واحتمال كله وارد. يقول المصنف هو لقطة، هو لقطة، فلقطة اكتب عندها يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بالباقي، يأخذ حقه منه ويتصدق بالباقي. طيب أكمل يا شيخ. باب اللقيط. من هو اللقيط؟ ما هو تعريف اللقيط وما حكم اللقيط؟ المصنف عرف اللقيط، ابتدأ بتعريف اللقيط، قال وهو، نعم، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفه، نبذ أو ضل. نبذ يعني رمي، ضل ضاع. إذن هو طفل، والمقصود هنا بالطفل دون التمييز، اكتبوا عند الطفل دون التمييز، ذكر أو أنثى. إذن اللقيط من هو؟ الأمر الأول فيه أنه دون التمييز، الشيء الثاني فيه أنه لا يعرف نسبه ولا رقه، والثالث أنه منبوذ أو ضال، إما مرمي في مكان أو أنه ضائع، فهذا يسمى لقيط. ما حكم اللقيط؟ ما حكم أخذ اللقيط؟ وما حكم الإنفاق على هذا اللقيط؟ وما حكم اللقيط هذا من حيث الإسلام والحرية؟ كل هذه الأحكام يذكرها المصنف. بدأ بأخذه فقال، نعم، وأخذه فرض كفاية، أخذه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. طيب، ولو تركه الناس جميعا أثموا ومات، يأثمون، لابد من أخذه، هذا من حيث الحكم الأخذ. ثم قال من حيث الحرية، هل نعتبره عبد ولا نعتبره حر؟ قال وهو حر، الأصل في الناس الحرية وليست العبودية، وهو حر، انتهينا. الآن سيذكر قضية الأموال التي مع اللقيط، اللي تكون مع اللقيط هذا. يقول إذا كان هذا اللقيط معه مال فننفق عليه من هذا المال. قال وما وجد معه، يعني من مال، واحد، أو تحته ظاهرا، اثنين، تحته، تحت اللقيط ظاهر غير مدفون، ظاهرا يعني غير مدفون، أو مدفونا طريا، تحته مدفون طري، واضح أنه هذا دفن قريب، ثلاثة، أو متصلا به كحيوان وغيره، أو كان هذا المال متصل بهذا اللقيط مثل الحيوان، مربوط في حيوان أو مربوط به صندوق أو كذا، أو قريبا منه، أو كان هذا المال قريب منه، فله، يعني فهذا المال اللي هو فين، معه أو تحته أو مدفونا طريا أو متصلا به أو قريبا منه، هو له لهذا اللقيط، وينفق عليه منه. إذن هو له عملا بالظاهر، لأنه هذا الذي يظهر، الذي يظهر أنه هذا المال له، ينفق منه. وإلا، وإن لم يكن له مال، فمن بيت المال، فمن بيت المال. ثم انتقل إلى مسألة الإسلام، قال وهو مسلم. إذن عرفنا أول من حيث الحرية إيش حكمنا عليه، أنه حر ولا عبد؟ حر، الأصل فيه الحرية. متى نحكم عليه بالعبودية؟ في حالات أخرى سيأتي عند بيانها. طيب من حيث الإسلام نحكم عليه بالإسلام ولا بالكفر؟ قال وهو مسلم، أكتب عندها إن وجد في دار إسلام، إن وجد في دار إسلام فيها مسلمون، أو دار حرب كثر فيها المسلمون، أو يكثر فيها المسلمون. يعني باختصار هو مسلم إذا كان في بلد فيه مسلمين، هو مسلم، وإذا كان في بلد ما فيه إلا كفار إذن هو إيش؟ كافر. طيب قال وهو مسلم، قال وحضانته أو حضانته لواجده الأمين، لواجده الأمين اللي وجدوا هذه إذا كان أمين هو الذي يحضنه، وينفق عليه بغير إذن حاكم، بغير إذن القاضي. إذن إذا كان الذي التقطه أمين يكون الحضانة له، والنفقة ينفق عليه هو أيضا بغير إذن القاضي. طيب لو مات هذا اللقيط من الذي يرثه؟ قال وميراثه أو قتل من الذي يأخذ الدية؟ وديته لبيت المال. طيب لو أنه قتل عمدا المقتول الآن عندنا، من الذي يطالب بالدم ولا يطالب بالدية؟ وليه، ورثته. فهذا الآن اللقيط ما له ورثة، فمن الذي يتولى؟ من هو ولي الدم يسير الذي يطالب بالقصاص أو يطالب بالدية؟ قال ووليه في العمد الإمام، لأن الإمام ولي من لا ولي له، يتخير بين القصاص والدية لبيت المال. والدية أكتب عندها لبيت المال. فهمت المسألة هذه؟ إذن نكرر، لو مات دية المين؟ بيت المال. لو استحق الدية فين تذهب الدية؟ لبيت المال. من الذي يطالب بالدم أو يطالب بالدية؟ الإمام. وإذا أخذ الدية يضعها فين؟ في بيت المال. طيب انتقل الآن إلى مسألة، قال وإن أقر رجل، اقرأ هذه المسألة يا شيخ. وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به. طيب يقول إذا أقر رجل أنه ولده نلحقه ولا ما نلحقه؟ أقر رجل أنه ولده نلحقه، افهموا عليه، سنلحقه في النسب. طيب لو كان هذا الرجل الذي ادعاه كافر لا نلحقه في الدين، فهمت المسألة؟ سنلحقه بالنسب. إذن وإن أقر رجل أو امرأة ولو كانت ذات زوج، أقرت أنه هذا ولدها يلحقها ولا ما يلحقها؟ يلحقها، لكن لا يلحق زوجها، اكتبوا عندها لحقها دون زوجها، لحقها دون زوجها. طيب سواء كان هذا الذي ادعاه مسلم أو كان الذي ادعاه كافر، هذا الذي ادعاه مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، اكتبوا في النسب. ولو بعد موته أو بعد موت اللقيط فيرثه. إذا ادعاه رجل ألحقنا به إن كان مسلم أو كافر، لكن إذا كان كافر أو مسلم سنلحقه بالنسب للدين. فهمت المسألة؟ طيب متى نلحقه به في الدين؟ قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة، يعني بشهود تشهد أنه ولد على فراشه. فهمت المسألة الآن؟ إذن لو ادعاه، خذ الصورتين، ادعاه رجل كافر وقال هذا ولدي، نلحقه به في إيش؟ في النسب للدين. صورة ثانية، ادعاه رجل كافر وقال هذا ولد عندي شهود أنه ولد على فراشي، سيلحقه في إيش؟ في النسب والدين. طيب أكمل، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. طيب وإن اعترف يعني اللقيط بالرق، هذه الصورة الأولى، إحنا نقول أن الأصل فيه الإسلام والأصل فيه الحرية، لكن لو هو ادعى الكفر أو ادعى الرق نقبل ولا ما نقبل؟ قال وإن اعترف بالرق، هذه الصورة الأولى، مع سبق مناف، يعني مع سبق ما ينافي الرق، كأن يبيع ويشتري، هذا ينافي أنه رقيق، اكتبوا عندها عند قولي مع سبق منافي أو عدم سبقه، سواء هو سبق ما ينافي ولا ما سبق ما ينافي، ما نقبل منه. إذا اعترف بالرق لا نقبل منه ذلك، أو قال إنه كافر لم يقبل منه. فهمت المسألة؟ إذا متى نقبل منه؟ نقبل، نحكم عليه بالكفر إذا ادعاه رجل وأثبت بالبينة أنه ولد على فراشي وهذا الرجل كافر، نقول هذا يلحقه. أما هو يعترف يقول أنا رقيق ما نقبل، أو يعترف أنه أنا كافر لا نقبل، لأنه أصلا ما يعرف نفسه. إذن وإن قال إنه كافر لم يقبل منه ويستتاب. ثم قال وإن ادعاه، أكمل، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. طيب هذا الأول، إذن ادعاه جماعة، جاء ثلاثة وأربعة، ثلاثة وأربعة وكلهم قالوا هذا ابننا، نقدم صاحب البينة يعني صاحب الشهود الذين يشهدون أنه هذا ابن لفلان. طيب وإلا، إيش يعني وإلا؟ يعني وإن لم تكن بينة أو تعارضت البينات. إذن قوله وإلا يحتمل أمرين، وإلا إذا ما كان هناك بينة كلهم ادعى وليس لأحد بينة، أو كلهم ادعى وكل واحد عنده بينة، كل واحد عنده شهود، تعارضت البينات، فنعطيه لمن قال فمن وإلا فمن ألحقته القافة به. إذن نلجأ إلى القافة. من هم القافة؟ قوم مجربون في معرفة النسب، فنلحقه بمن تلحقه القافة به. طيب، لو ألحقته القافة برجل منهم وكان هذا الرجل كافر، نلحقه بالكافر ولا ما نلحقه؟ ما بالنسب، لكن ما نلحقه بالكافر في الدين. إذا لا نلحقه بالكافر ولا بالرقيق. لو ادعاه رقيق لا نلحقه بالرقيق ونحكم برقه، وإنما نلحقه به في نسبه، نقول هذا أبوه، أما في الكفر لا يتبعه. إذن لأننا نحن قعدنا القاعدة وقلنا إذا ادعاه كافر فهو يلحقه في النسب لا يلحقه في إيش؟ ليش طيب نلحقه بالنسب؟ لأنه مصلحة محضة لهذا الرقيق، فهذه مصلحة محضة فيستفاد منها. لكن نشترط، انتبهوا، لا نلحقه برجل ادعاه إلا بشروط. الشرط الأول أن ينفرد بالدعوة، لا يكون أكثر من واحد. أما إذا تعارضت الدعوة لا، عند ذلك سنلجأ إلى البينة أو نروح للقافة. إذن الانفراد في الدعوة هذا الأمر الأول. والثاني إمكان كونه منه، يعني جاء رجل وادعاه وقال هذا ابني، هو أكبر منه بسنتين، نقبل هذه الدعوة ولا ما نقبلها؟ لا ما نقبلها، لا يمكن يكون منه، لابد أن يكون بينه وبينه أقل شيء كم سنة مشايخ؟ ها؟ 10 سنوات، من يولد لمثل 10 سنوات. فإذا لابد من الانفراد في الدعوة وإمكان كونه منه. فإن لم ينفرد بالدعوة معناه في تعارض، في أكثر من واحد ادعاه، فعند ذلك إذا حصل التعارض في الدعوة نلجأ لماذا؟ نلجأ ليش؟ لا، البينات، اللي عنده بينة، ما عندهم بينات كلهم أو كلهم عنده بينات، عند ذلك نلجأ إلى القافة. طيب، وإذا نقف عند الوقف هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.